سافرت أنا ووالدتي إلى جدة لزيارة أحد قريباتي حيث استوجبت حالتها أن نذهب إليها فسافرنا عن طريق الطائرة، ثم بعد ذلك نزلنا في جدة ولم نحرم بالطائرة وامضينا في جدة قرابة يوم أو يومين، ثم بعد ذلك أحرمنا من جدة وأدينا العمرة، هل عمرتنا صحيحة؟ وإذا كانت غير صحيحة فماذا يلزمنا علما أن هذا منذ زمن منذ سنين؟ عمرتكم صحيحة، لكن إذا كنتم لما جئتم نويتم العمرة فأنتم تجاوزتم الميقات بدون إحرام، الواجب عليكم أن تحرموا من الميقات، من ميقات الطائف إذا كنتم جئتم من الرياض، لكن ما دام أحرمتم من جدة فالعمرة صحيحة، لكن تركتم واجب من واجبات العمرة هو الإحرام من الميقات، على كل واحد منكم ذبيحة شاة يذبحها في مكة في أي وقت بنفسها ويوكل واحد ولا يأكلها، كل واحد أحرم بدون وقد تجاوز الميقات عليه ذبيحة. أما إذا كنتم لما جئتم ما عندكم نية ما نويتم العمرة، فلما وصلتم جدة جاءت النية أنشأتم النية فليس عليكم شيء، لكن إذا كنتم لما خرجتم من الرياض عندكم نية العمرة ثم خبطتم في جدة ولم تحرموا ثم أحرمتم جدة فالعمرة صحيحة، لكن كل واحد عليه شاة يذبحها في مكة يوزعها على الفقراء ولا يأكل منها شيئا أو يوكل واحد يذبحها في أي وقت. نعم نحصل عليك. بعض الناس يذهب لعمل شهر كامل مثلا وفي نيته بعد الشهر إذا انتهاء العمل أنه يحرم يعتمر، هذا يحرم بين أحد أمرين، إما يذهب إلى الميقات ويحرم إذا انتهى العمل، يذهب إلى الميقات ويحرم وليس على شيء، فإن أحرم من مكانه فعليه دم.